أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله الأمر كله بيديك اسمع إلى مولانا تبارك وتعالى وهو يقول في الحديث القدسي الجليل عبدي عبدي أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد فإن سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ولا يكون إلا ما أريد الأمر كله لله وحده الأمر كله بيد الله وحده ولي في فناء الخلق أكبر عبرة لمن كان في بحر الحقيقة راقي شخوص وأشكال تمر وتنقضي فتفنى جميعا والمهيمن باقي من المريد أيها الموحدون ومن القادر ومن المقتدر ومن القدير ومن المقيت ومن الماجد ومن الواجد ومن الواسع ومن الجامع ومن الباعث ومن الوارث ومن الرحمن من الرحيم من الملك من القدوس من السلام من المؤمن من المهيمن من العزيز من الجبار من المتكبر من الخالق من البارئ من المصور من الحكيم من الحليم من الرحيم من الكريم من الواجد من الماجد من الواحد من الواحد من الواحد وحد الواحد وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله كان أرحم الناس بالناس كان أوسع الناس قلبا للناس كان بين الناس رجلا وكان بين الرجال بطلا وكان بين الأبطال مثلا جيء له يوم عيد الأضحى بكبشين أملحين أقرنين فلما أراد أن يذبح أحدهما قال بسم الله اللهم إن هذا عن محمد وآل محمد ولما أراد أن يذبح الثانية قال بسم الله اللهم إن هذا عن فقراء أمتي عن فقراء أمتي نعم بلغت رحمتك بأمتك حتى في الأضحية يا رسول الله نعم فيا أيها الفقير لا تحزن لا تحزن أيها الفقير فقد ضحى عنك البشير النذير سيدي أبا القاسم يا رسول الله يا من بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الأمة يا زائرا قبر الحبيب الهادي أبلغ رسول الله شوق فؤادي يا زائرا قبر الحبيب الهادي أبلغ رسول الله شوق فؤادي إني بحبك ورسول متيم وزيارتي إياك كل مرادي صلوا عليك الله يا علم الهدى ما هقت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة من أين وإلى أين من هنا إلى هناك فما هنا وما هناك هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم وهناك منا مسرح الأحداث اليوم منا وبين الحبيب والخليل الحبيب محمد والخليل إبراهيم أقف من بعيد لأصف لحضراتكم أحداث هذا اليوم، ومع الدرس 86 بعد 103 أطير بحضراتكم بأجنحة من ريش الوحدانية إلى هناك، إلى هناك. لكن يملأني الأسى، وأنا لا أريد أن أبكي ولا أتباكى، فإن اليوم عيدنا. يملأني الأسى لأنني سألت فقهاء الإسلام ما هي الذبائح التي نضحي بها، فقالوا لي 3 أنواع: إبل وبقر وغنم. فقلت إذا ماذا جرى للمسلمين؟ لماذا لا يضحون بالإبل والبقر والغنم، وأصبح كل مسلم يضحي بأخيه المسلم على حدود إيران؟ لماذا؟ لماذا تحولت الأضاحي من الأنعام إلى أمة خير الأنام؟ سألت رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وقلت له: فما حكم من ضحى بأخيه المسلم؟ فقال لي الحبيب محمد حديثا: تشيب من هوله نواصي الولدان، وتقشعر منه أجهزة الأبدان. اسمعوا هذا الحديث الذي نطق به الفم الشريف، فم الرسول. اسمعوه، اسمعوه. يقول الحبيب محمد: كل ذنب عسى الله ان يغفره الا من مات مشركا بالله، ومن قتل مؤمنا متعمدا. لا اله الا الله. وكان على ايران ان تعلم علم اليقين انها لا بد ان تضرب قبل شهر نوفمبر. فشهر نوفمبر هو شهر الانتخابات، والرهائن في ايران هزت موقف الرئيس الامريكي، فكيف ينجح في الانتخابات؟ انه صرح امس بان صادرته خاصة على استعداد ان تقوم بنقل الرهائن من طهران الى واشنطن. كان على ايران ان تعلم انها ستضرب قبل نوفمبر، وضربت فعلا بيد شيطان من شياطين العراق، بيد رجل يعتبر باغيا وصاغيا ومعتديا وموقظا للفتنة، والفتنة نائمة لعن الله من ايقظها. لو ان نصف الطائرات التي احرقت، والدبابات التي ابيدت، والمدافع التي ضربت، لو ان نصفها وجهناه الى اسرائيل لصلينا الجمعة القادمة في المسجد الاقصى. ولكن ماذا اقول؟ ماذا اقول والصليب يخطط؟ يخطط في البيت الابيض للقلب الاسود. ماذا اقول وحال المسلمين كما وصفه سيد الخلق: يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكلة الى قصعتها. قالوا: او من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل انكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ينزع الله المهابة من قلوبكم، يلقي الرعب في قلوبكم، يلقي الوهن في قلوبكم. قالوا: وما الوهن يا رسول ايها الاخوة الاعزاء، انني الان انقل لحضراتكم الوصفة التفصيلية من ضاحية منى، الخليل ابراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام يرزق اسماعيل بعد ان بلغ الخليل 86 سنة. بعد ان بلغ الخليل من السن 86 سنة ولم يكن عنده اولاد، واخذ الفؤاد يتوهج على لظى الحنين الى ولد، الى ولد يرى فيه ابراهيم امتدادا لظله، فبشرناه بغلام حليم، غلام والغلام حليم، والرسول العظيم يقول كاد الحليم ان يكون نبيا. فماذا دخل ابراهيم بعد الانعام في حصة الاختبار؟ ايفضل الولد ويشتغل به قلبه ام يظل موحدا مشتغلا بذكر من لا يغفل ولا ينام؟ كل نعمة لابد ان تعقبها امتحانات، وكل منحة لابد ان تعقبها محنة. فيوسف لما اخرج من البئر دخل في اقصى امتحان، امتحان الجنس والنساء، وما تركت بعدي فتنة اشد على الرجال من النساء، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. وهكذا دخل ابراهيم امتحانا قاسيا، لان هذا الامتحان موجه الى القلب. فماذا رأى؟ رأى في المنام انه يسبح ابنه. ابنه من؟ ابنه الوحيد. وهل كان هناك يومها ابن سوى اسماعيل؟ انه رزق اسحاق بعد ان بلغ ابراهيم من السن 99 سنة. هل كان هناك ابن سوى اسماعيل؟ ومن قال ان الذبيح اسحاق فقد كذب رسول الله وكذب الله، لان الله تعالى قال لام اسحاق فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب، اي قال لها يا سارة انك ستلدين اسحاق وسيعيش اسحاق ويتزوج وينجب ولدا يسمى يعقوب، فكيف يبشرها بمولود يعيش ويتزوج ثم بعد ذلك يقول لابيه اذبحه؟ كيف اذبحه وهو لم يتزوج ولم ينجب كما وعدتني يا رب العالمين؟ هل تخلف الوعد؟ لا. اذا الذبيح من؟ اسماعيل. ولذلك قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه انا ابن الذبيحين، الذبيح الاول اسماعيل والذبيح الثاني عبد الله ابن عبد المطلب. فماذا يفعل ابراهيم؟ ان رؤيا الانبياء لا تعرض على مفسر للرؤى ولا على عالم من علماء التأويل، ان رؤيا الانبياء ليست كرؤياي ولا رؤياك، انما هي وحي لا يجوز تغييره ولا يجوز عرضه على عالم رؤى ولا يجوز عرضه على مفسر رؤى. واذا بالخليل ابراهيم بعدما اشرقت الارض بنور ربها يقول لابنه الوحيد اسماعيل، يا اسماعيل هات الحبال والمدية السكين واتبعني الى منى. اسماعيل لا يدري ماذا سيفعل به، انه اخذ الحبال وفي ظنه انهم سيجمعون حطبا. وتبع الخليل واذا بابليس يعرض للخليل 3 مرات عند الجمرات 3. يقول له يا ابراهيم ليست الرؤيا التي رأيتها من الله انما هي من الشيطان فلا تسبح ولدك. فرماه ابراهيم ب7 حصيات وقال له اخسأ يا ملعون. ثم اتى ابنه اسماعيل وقال له يا بني ان اباك سيذبحك فلا تذبحه. فقال له اسماعيل يا هذا ان كان ابي سيذبحني من عند نفسه فلست احن علي من ابي، وان كان سيذبحني بامر الله فانا والربي فداء لامر الله الواحد الديان. اليقين، اليقين قوتي والصدق شفيعي والطاعة حسبي والجهاد خلقي، المعرفة رأس مالي، والعقل أصل ديني، والحب أساسي، والشوق مركبي، وذكر الله أنيسي، والثقة كلبي، والحزن رفيقي، والعلم سلاحي، والصبر ردائي، والرضا غنيمتي، والفقر فخري، والزهد حرفتي، واليقين قوتي، والصدق شفيعي، والطاعة حسبي، والجهاد خلقي، وقرة عيني في الصلاة. صلوا على من قال هذا الكلام. وفي منى واقف من هناك بعيدا بعيدا لانقل لحضراتكم ماذا جرى من حوار بين الخليل والذبيح. ما كان الذبيح يظن ان المسألة ذبح، ولكن في ساعة اتصلت فيها انوار السماء بكوكب الارض، في ساعة انخلع فيها كل منهما عن بشريته وطينيته وترابيته، نظر الخليل الى اسماعيل وقال له بلسان الابوة الحانية يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. يا بني، يا بني، صيغة تصغير، تصغير ابن، لكن التصغير هنا ليس للتحقير حاشا، انما التصغير هنا تصغير رحمة. يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. فماذا قال الوليد لوالده؟ قال له بلسان اليقين ومنطق الحق المبين يا أبتي، ولم يقل يا أبي، إنما جاء بتاء التعظيم والاحترام يا أبتي. قال له يا بني بتصدير الرحمة، وقال له الوليد يا أبتي بتاء الاحترام وتاء التعظيم. ماذا يا أبتي؟ أعصابك جنون؟ أتسبحني؟ ماذا جرى لعقلك؟ إن ابنه أين أبوته؟ لا يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني ان شاء الله من الصابرين، ان شاء الله من الصابرين. وقام الوالد وقيد الوليد بالحبال، ونام اسماعيل لتمر السكين على عنقه. وقبل ان يضع ابراهيم سكينه على عنق ابنه اذا بالوليد يقدم لابيه وصايا غاليات. قال له يا ابتي اشحذ السكين حتى تقطعها بسرعة واسرع بمرورها على عنقي. يا ابت، يا ابت كبني على وجهي واذبحني من قفايا حتى لا تنظر الى وجهي فتأخذك الرحمة بي فتتأخر عن تنفيذ امر الله. يا ابتي، يا ابتي ارفع ثوبك عني حتى لا ينطبح بدمي فتراه امي فتحزن. يا ابتي واسرع بالسكين على عنقي حتى لا تؤثر السكين في يديك، واذا رجعت الى امي فاقرئها مني السلام. يا ابتي واحكم وثاقي، قيدني تقييدا شديدا حتى لا تحرك اثناء الذبح فاحرك يدك بالسكين فتجرح يديك. ما هذه التربية؟ ما هذه التربية؟ انها تربية الاسلام، انها تربية الاسلام، انها تربية الاسلام، ليس تربية جيل الثورة التي ضيعت الاخلاق وضيقت الارزاق وضيعت البلاد والعباد. انها تربية الانبياء، تربية المرسلين. فماذا حدث؟ ما زلت ايها الاخوة الاعزاء انقل لحضراتكم هذا الوصف من منى، وحجاجنا الان في منى، اسأل الله ان يردهم سالمين غانمين. ماذا حدث؟ فلما اسلما هكذا، هكذا بألف التثنية اسلما، والالف هنا فاعل مبني على السكون لان كل الضمائر مبنية في محل رفع لانه فاعل وكل فاعل مرفوع. اسلما الاب وابنه، اسلما ماذا؟ اسلما اي فوض الامر لصاحب الامر، وتله على جبينه اي القاه على جبينه ليسبحه من قفاه. ووضع ابراهيم السكين وتكاد السكين تقطع الهواء من شدتها، وحاول ان يحركها فلم تتحرك. والله الذي لا اله غيره ما خدشت جلدا ولا اسال الدمع، حاول ابراهيم ان يحركها فلم تتحرك، وكأن السكين تقول له رويدك يا ابراهيم. فالخليل يريد ان يذبح ولكن الجليل يريد ان لا يذبح، وانا مطوعة لله رب العالمين. كأن السكين تقول له الخليل يريد ان يذبح والجليل يريد ان لا يذبح، وانا لا استطيع ان اخالف لله امرا. انت تريد وانا اريد، ولا يكون الا ما اريد. فماذا اذا بالسماء تعلن حالة الطوارئ، واذا بسفير الانبياء وكبير امناء وحي السماء جبريل ينزل بالفداء، ينزل بذبح عظيم، ولا يقولن قائل من سفهاء القوم كما نشروا في صحفهم التي تصفح كذبا ورياء، لا يقولن قائل كيف استطاع جبريل ان يخترق طبقات الجو العليا، وكيف استطاع ان يخترق امواج الاشعة فوق البنفسجية او تحت الحمراء. هذا كله هراء لاننا نسألهم سؤالا واحدا، من الذي خلق الاشعة؟ من الذي خلق طبقات الجو العليا انه الله. فاذا كان الخالق هو الذي ارسل جبريل فان الله لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الارض. فكفى فلسفة وكفى الحادا وكفى طغيانا وكفى تضليلا ايها الاخوة الاعزاء. وكأني ارى الان جبريل والفداء يجري امامه وجبريل يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر، فيقول الخليل لا اله الا الله والله اكبر، فيقول اسماعيل الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، هذا هتاف جبريل لا اله الا الله والله اكبر، هذا نشيد ابراهيم الله اكبر ولله الحمد، هذا ترتيل اسماعيل وناديناه اي يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين، نجحت في الاختبار وتفوقت في الامتحان وكانت النتيجة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الاولى، وفديناه بذبح عظيم ايها الاخوة الاعزاء. وبعد ان قدمت لحضراتكم هذا الوصف اعود من هنالك الى هناك ومن هناك الى هنا، اعود من هنالك حيث منى المباركة الى هناك حيث ابراهيم واسماعيل الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى ضحوا فانها سنة ابيكم ابراهيم، ويقول كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا رب يا موفق الطائعين وفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم. آمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله هو خير من حج واعتمر وبدين الله الحنيف أمر، أمر بالمعروف ونهى عن الفحشاء والمنكر، فما مل ولا ولى ولا أكبر. هو سيدنا محمد صاحب الوجه الأقمر وصاحب الجبين الأزهر. أيها الإخوة الأعزاء، دعوني الآن لأقدم لحضراتكم بعض نصائح المصطفى في هذا اليوم. النصيحة الأولى: اعتاد اكتساء المسلمين أن يهجرن البيوت يوم العيد. إلى أين؟ إلى المقابر. بيوت المسلمين تهجر أيام العيد، نساؤها يهجرنها إلى المقابر، مخالفات بذلك ما قاله السيد المعصوم صلى الله عليه وسلم. والله إنني أرى عظمة الرسول في هذا الحديث، أرى عظمته وأرى رفعته وأرى علو شأنه، وهو يقول لعن الله زائرات القبور، لعن الله زائرات القبور، لأن النساء فتنة والمقابر طار بلا ودار وعظ وإرشاد. فإذا ذهبت المرأة إلى المقابر فقد انتقلت الفتن إلى المقابر. والحبيب محمد يقول: إذا رأيت الرجل يأكل بين المقابر أو يضحك بين المقابر فاعلم أنه قاسي القلب مطموس البصيرة. نساؤنا أعلن الحرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى نصائحه. أتهجر البيوت في الأعياد؟ إن الله جعل الأعياد لتكون صلة ومودة ورحمة. أتهجر القبور يا نساء المؤمنين لتنزل عليكم اللعنات من الواحد الجبور؟ ليست المقابر وحدها، انما الرسول امر النساء ان يؤدين الصلاة في البيوت، وقال: صلاتهن في بيوتهن خير لهن من صلاتهن في مسجد هذا. لان المكان الطبيعي للمرأة بيتها. وانا اعلم علم اليقين ان المرأة حتى لو جاءت لتصلي في المسجد فانها لا تأتي للصلاة، انما تأتي لتشكو حالها الى زميلتها، اما ان تشكو زوجة ابنها واما ان تشكو ام زوجها. فاذا لم تجد شكوى من زوجة ابنها او من ام زوجها تكلمت في ارتفاع اسعار الطماطم. القوطة ب30 ساعة والصلصة غالية، ولا تأتي لا لتصلي صلاة ترضي الله ولا لتسمع كلمة علم تنفعها. هذا هو حال نسائنا. ولذلك كان هناك زمان اتى على الناس لم تكن المرأة تخرج فيه الا 3 مرات. المرة الاولى من رحم امها الى عالم الدنيا، والمرة الثانية وهي عروس الى بيت زوجها، والمرة الثالثة وهي ميتة محمولة على اعناق الرجال الى قبرها. فتعالى تعالى لترى كل الاماكن لا تخلو من المرأة. مواصلات عبارة عن تلاحم، التحام، التحام اللحم الحرام باللحم الحرام، التحام. وتعصر المرأة بين الرجال كما تعصر الليمونة بين فكي الكماشة. انها الحرام، الحرام بعينه ما خلا مكان من النساء. ولذلك ضاقت الارزاق وضاعت الاخلاق. ولو اننا قلنا للنساء: يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم، وعوضنا الرجال بالمال وزدناهم بالمال وجعلنا الاعمال قاصرة على الرجال، ما وجدت في الطريق سائلة ولا في البيوت عاقلة ولا في السجون قاتلة. ايها الاخوة الاعزاء، والنصيحة الثانية في يوم الاضحى هي قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء قط شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. لا تنسوا أنفسكم مع اللحوم، لا يخلون أحدكم بالخروف ويقول له: بيني وبينك في الهوى أمد فأجمعنا مثيله. لا، إن الخروف بعدما يسبح لن يمشي. اطمئن، فلا تاكله مرة واحدة، هو عندك فقسمه على مراحل حتى لا تذهب الى غسيل المعدة، وحتى لا تقضي العيد في استقبال الدمرداج. فان الحبيب علمنا نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، واذا اكلنا لا نشبع. هذا خلق نبينا، هذا خلق حبيبنا. ايها الاخوة الاعزاء، ولقد عجبت لاخلاق الامة عندما نشرت الجرائد ان السيد وزير التمويل واسمه نوح، ما جاء نوح ليوصل السفينة الى بر النجاة، انما جاء نوح ليصل بسفينة التموين الى الهاوية. وما ادراك ما هي؟ وزير التموين امر باغلاق محل جزار، ثم اشفع ذلك بانه باع بزيادة عن التسعيرة، ثم اشفع ذلك ان هذا الجزار قد حكم عليه بالسجن 15 عاما. بسبب ماذا؟ بسبب ان مفتشا للتموين ذهب الى محله فلم يجد الجزار مدا، فقتل مفتش التموين، ذبحه كما تذبح الشاه، ولم يكتفي بذبحه انما قطعه اربا اربا ووضعه في الثلاجة. بل الذي علم الشعب هذه الاخلاق، لقد كان شعب مصر شعبا وديعا متآخيا، لكن اعلامكم وافلامكم وتهريجكم هو الذي حول الشعب الى عصابات، الى عصابات مسلحة. كفوا الاعلام عن الشعب وازيعوا على اسماعه هدي الحبيب محمد، افتموا الشعب عن الرضاعة، عن الرضاعة باللبن الفاسد الذي يصيبه بالنزلات المعوية. علموا الشعب وانك لعلى خلق عظيم. علموه الاخلاق، علموه التآخي، علموه التراحم، علموه المودة. ايها الاخوة الاماجد، والنصيحة الثالثة والاخيرة، قسموا الاضحية 3 اقسام: قسم لك، وقسم تهديه لاصدقائك، وقسم تطعم به الفقراء والمساكين. فكلوا منها واطعموا البائس الفقير، على ان يكون افضل الاقسام قسم الفقراء والمساكين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الفقير الذي لا يسوق اللحم في هذه الايام الا يوما واحدا بعد 364 يوما، لا يدخل اللحم بيته، ويخال الرغيف في البعد بدرا، ويصن اللحوم صيد الحرام. ان اصاب الرغيف من بعد كد صاح، من لي بان اصيب الادامة. ايها المصلحون، افسدتم الارض وبكتم عن النفوس نيامة، عزت السلعة الذليلة حتى بات مسح الحذاء خصبا جسامة، وغدا القوت في يد الناس كالياقوت حتى نوى الفقير الصيام. ايها الاخوة الاعزاء، اسأل الله ان يجمع شملنا، اسأل الله ان يوحد صفنا، اسأل الله ان ينصر ديننا، اسأل الله ان يوحد هدفنا. اللهم ارحم ضعفنا، وتولى امرنا، واحسن خلاصنا، وفك اسرنا، وتولى امرنا، واجبر كسرنا، وبلغنا مما يرضيك امالنا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الابدان وشفائها، ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وتيجي حالف شعرك او مقصر شعرك وتتحلل من الاحرام وتعود كما كنت. طيب هل العمرة وقت محدد؟ لا، جايزة طول السنة. ولذلك سيدنا عبد الله ابن عمر رضي الله تبارك عنه وعن ابيه اعتمر 1000 مرة وحج البيت الحرام 60 مرة. عبد الله ابن عمر عمل العمرة 1000 مرة انما الحج 60 بس. وبس ليه 60 وما 60 شوية؟ لا، اصل الفرق ليه ما اعتمرش 1000 مرة؟ لان الحج ليه ما حجش 1000 زي ما اعتمر 1000؟ لان العمرة ملهاش وقت، كل يوم اعتمر. انما الحج محدد بيوم في السنة اسمه يوم عرفة، فما يصحش في السنة غير مرة. ولا انت هتعمل عرفتين او 3 عرفات؟ هو يوم واحد اللي هو يوم 9 ذي الحجة. ما توحد الله. اذا هذا الفرق بين العمرة وبين الحج، العمرة كل يوم اعتمر. يا رب تعمل عمرة في يوم مرتين. كل ما تعمل عمرة تيجي متحلل وتروح مسجد السيدة عائشة خارج مكة وتيجي عامل عمرة ثاني، تلبس الاحرام من هناك وتدخل تعمل كمان عمرة وكمان عمرة وهكذا. يبقى العمرة غير الحج، العمرة لا وقت لها الا ان النبي صلى الله عليه وسلم فضلها في رمضان فقال عمرة في رمضان تعدل حجة معي. يا سلام يا سلام، بعد ما تصلوا عليه يا رجال، افضل ايام العمرة في رمضان. ده كأن الانسان لما يروح يعمل عمرة في رمضان كأنه حج مع سيد الانام. بس هنا سؤال، النبي قال تعدلوا حجة مع، بس تسقط الحج؟ لا، ما هو زي ما قلنا بقى، يبقى تعدل حجة معي في الاجر والثواب. انما ما يروحش واحد يعمل عمرة في رمضان ويتن راجع يقول لهم يا جماعة انا ارجوك كلكم بعد كده تقولوا لي يا حج فلان. لا، ايه يا حج فلان؟ ابدا، انت بس خدت الاجر كأنك حججت مع سيدنا رسول الله، انما الفريضة لم تسقط عنك لانك اديت عمرة ولم تؤدي حجة. يبقى الفرق الاولاني بين العمرة والحج ان العمرة جايزة طول ايام السنة الا ان الحج له يوم محدود هو يوم عرفة، وهو اليوم 9 من شهر الحجة. طيب ادي اول فرق. الفرق الثاني ان العمرة ليس فيها وقوف بعرفة، انما الحج لابد فيه من الوقوف بعرفة. ولذلك من فاته يوم عرفة فقد فاته الحج. واحنا بنقول الكلام ده ليه؟ لان فيها ناس لما بتروح من هنا تحج ما بتعرفش تأدي المناسك. انا اعرف واحد طاف بالبيت الحرام 4 مرات، قلنا له يا فلان ده فاضل لك 3 كمان. قال لك 4 + 3 = 7، يعني هو انا لما اروح البلد هيقولوا لي انت طف كم مرة؟ ما هو هيقولوا لي يا حج فلان. ابدا، يبقى كانك ما حجتش ابدا. هاي المسائل مش كده. ولذلك لما كنا بنحج الواد اللي بيسوق العربية نازل بنا من عرفات بيقول انتوا منين؟ قلنا له من مصر يا ابني. قال لي طب مش تبقوا تعلموا الناس بتحكوا يحجوا ازاي؟ بقول له ليه؟ قال لي تتصور ناس قايلين لي تعالى خدنا من عرفات قبل المغرب بساعتين، مع ان النزول من عرفات ما يصحش الا بعد الشمس ما تغيب لانها تسقط بذنوب العباد. انا هعمل ايه؟ هنقول له ايه؟ قلنا له يا ابني العيب مش علينا في مصر، العيب عليكم انتم. ليه؟ لان كنتوا اصحاب البيت واحنا ضيوف عندكم. فيفرض ان انا رايح ازورك في بيتك، انت عايز تدخلني من الباب بتاع اوضه الصالون، انا بخبط على باب الشقه العمومي، مش تقول لي يا ابني ان الباب بتاع الصالون الناحيه الثانيه، مش معلمنا ادخل بيتك ازاي؟ ما هنعمل ايه؟ ما هو الواحد لابد بقى يداري. هنعمل ايه؟ هنقول له احنا ما بنعرفش ايه؟ ما هو قلت له لا يا ابني، انت صاحب البيت، انت اللي تعرفوا الناس وتوعظوا الناس وتعلمهم مناسك الحج. بس بيني وبينك يعني هو يجب على الانسان قبل ما يروح يكون عارف هيعمل ايه؟ لان ما تعتمدش على المطوف، المطوف عايز يخلص زي وسيله، هو المطوف له قرش وبس، فلا بيوقفوا الناس لا بيبيتهم في المزدلفه ولا بيبيتهم في بيوقفوهم في المشعر الحرام. ما فيش حاجه النهارده بتحد اسمها لا مزدلفه ولا مشعر حرام، مع ان الوقوف بالمشعر الحرام واجب شرعا، انما بيجيبوهم من عرفات على من عرفوه. تقول يا عم استنى احنا عايزين نبات اللي في المزدلفه، يقول لك انزل انت لوحدك بس انا مش فضيله. طب والمشعر الحرام؟ يقول لك ما فيش مشعر حرام، انزل على منى على طول. وهكذا يعني حتى اداء العباده اصبح شايلني ولا شايلك، كلها منافع ماديه وبس. ادفع القرش واسكت ما تتكلمش، انما ربنا قال فاذا عرفتم من عرفات اعملوا ايه؟ قال فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ده اللي بيحصل. وبعدين تبص تلاقي خدوا من عرفات على منى، لا بس مزدلفه ولا صبح الصبح واقف بالمشعر الحرام، ويبقى فوت منسكين من مناسك الحج، المبيت بالمزدلفه والمشعر الحرام. فلما الانسان يبقى يروح يحج يبقى يقول له نزلني انا هنا وتوكل انت على الله، ويبات هو في المزدلفه ويصبح الصبح يجمع الجمار ويقف بالمشعر الحرام ويتوكل على الله. يروح ايه؟ منى في اليوم يوم عيد الاضحى يروح منى، انما لا يبات ولا يقف المشعر الحرام. وده دليل على ان اللي بيروح يحج ما هوش دارس مناسك الحج، اهو بيروح يأديها ويقول لك رحنا أدينا الحج. وكل اللي احنا نفهم فيه ان قبل المعلم ما يجي من الحجاز يكون البيت عليه 300,000 لمبة كهرباء. ايه يا اولاد اللي البيت مكهرب ليه؟ اصل الحج جاي. مدى جزئين مدى ها؟ البيت محاط بالكهرباء ويرسمينه على الباب جمل ويبقى يدور البيت وفي الجرنان. الف حمد لله على السلامة يا معلم عزوز، حج مبرور وذنب مغفور. ابدا والله العظيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. عمر العبادة مكانة رياء ولا سمعة. طب انا هقول لك شيء بعد ما سمعنا الصلاة على الحبيب. عبد الله بن المبارك كان من اصحاب الامام ابو حنيفة رضي الله عنه، وكان عبد الله يحج عاما ويغزو عاما. سنة يطلع يحج وسنة يطلع يجاهد، قسم حياته كده، سنة حج وسنة جهاد في سبيل الله. فالسنة اللي طالع يحج فيها ماشي بالليل عشان يسلم على الناس، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، بس لقى واحدة ست بتوطي وبتاخد شيء من الارض وتحت الملاية وطلع تجري. نادى عليها ايه؟ هي ست اللي انت خدتها من الارض ده؟ قالت له يا عبد الله اترك الخلق للخالق فلله في خلقه شؤون. لا اله الا الله. لا ده انا عايز اعرف. ما هو الفرق بيننا وبين المسلمين الاوائل ان احنا سلبيين وهم كانوا ايجابيين. واحدة بتوطي انت مالك ومالها؟ تاخد اللي تاخده. احنا من؟ واحد عيان. طب واحنا مالنا ما يموت نزوره ليه؟ قال لا. واحد مريض عايز دواء. طب ربنا يشفيه، انما احنا نعمل ايه؟ طب اي موقفنا كده، موقفنا كده. وبعدين هدف الناس النهارده المبدا اللي معروف ابلع ما ياكل، اللي يجي تحت ايدك يلا سيبك واصلي في الله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيسأل سؤال بيقول ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. الله شوف كلمة ألا يظن، الناس اللي ما عندهمش فكرة أنهم هيقفوا بين يدي الله، يعني اللي بيخون الأمانة واللي بيسرق واللي بيرصد ما عندوش فكرة أنه إذا نفد من محكمة الدنيا فيه محكمة لا يمكن ينفد منها أبدا، وربنا ما عندوش شرطة ولا جيش مش هيبعث مخبر ولا تسير عسكر يقضوا عليه، ده ربنا بيقول اعملوا ما شئتم. طب رب هتعملين ايه؟ قال يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. انا عايز اتوحد، لا اله الا الله. طب واللي بيقولوا اصل الله يفرجها الله ضعيفه المساله؟ ابدا، ده ربنا عنده قانون عقوبات لا يقوى عليه الا الله. والله يعني افرض انك انت جمعت مال الدنيا مش حرام، وبعدين ابتلي الانسان بمرض، المال هيعمل ايه؟ جاله شلل. ها ايه قيمه المال؟ يبقى يجيب دفتر الشيكات ويمر به على ايده ورجله المشلوله. شوف المال هيعمل ايه؟ والله والله العظيم يا اخوانا فيه واحد قال لي انا اديت لفلان امانه ولما طلبتها منه انكر. فلان دي اخذك بالصبر؟ فلان خد انكر امانه على الانكر. يعني لما واجهه بالمساله دي على مسؤوليتك؟ قال لي على مسؤوليتي. اللي بيتكلم ده راجل لا اشك في صدقه ابدا، راجل صادق. واللي خان الامانه كان بيصلي ومربي دقنه ودقنه فيها شيبه وبيصلي بالناس كمان عامل له زاويه جنب الدكان بيصلي بالناس كمان. خد منك 100 جنيه وانكره؟ قال والله كنت بديهم له امان. قال لي والله امان يا حاج كامل. قال والله احلف على المصحف امان. طبعته فلان، يا فلان يا عم الشيخ. قال لي نعم. قلت له اخدت من فلان حاجه؟ قال لا. الراجل ما يكذبش، الراجل اللي بيقول خد امانه والله العظيم يا اخوانا حاجه تذهل. انا اللي محارب الموضوع ده وصلاته بالناس كمان، جايب حصرتين جنب الدكانه وشجره مزروعه وقد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه، اتفضل صلي. امام يصلي بالناس كمان؟ ما انا بقول لك بحوث المساله دي في رمضان اللي فات ده. تحلف على المصحف يا شيخ؟ قال لي احلف ان انا ما خدت حاجه. بس يا قبل ما تحلف اعرف اللي يعمل المصحف ده تاني يوم على طول هيجيلك مرض لا علاج له. هو يعمل المصحف كده؟ انا بديك فكره عن ان الدنيا ما تساويش حاجه، وخد بالك كويس من لقمه الحرام لان الحرام لا يدوم واذا دام لا ينفع. وحد يا مسلم لا اله الا الله. يا جدح فكر شوية، اللي يمين المصحف ده ما بينزلش الارض. ده انا اعرف واحد حط ايده على المصحف وكان كذاب ما شلقاش. خد بالك حط ايده على المصحف ما شلقاش، ما يفوتش يمين المصحف كذب بخير ابدا ابدا. يا جدح اذا كنت خدت من الراجل ال100 جنيه امانة اردهم له ومش هيساوي عندك حاجه، ده انت راجل عازب، يعني لا وراك عيال في مدارس ولا وراك مسؤوليات، ده انت عندك 45 سنه ولا تتزوج ومفيش مسؤوليات عليك، اتقي الله واوعى تحلف بيعمل المصحف عقرمك وكده. قال لي احلف. طب احلف. حلف. قل اقسم بكتاب الله. قال اقسم بكتاب الله انني ما اخذت منه شيء ولا يلزم مني شيء. خلاص انتهى. فضى بالله ايام معدودة، صحته انضربت النص، راح يحلل الدكتور قال له السكر 340 في الدم. انا بحلف لك بالله، انا بحلف لك بالله تفيدك من حكاية ال عيش للعرض او موت. لا يعيشك ازاي؟ يعيشك ازاي؟ الحرام لا يدوم واذا دام لا يقضي. يبقوا المية جنيه هيعملوا للسكر ايه؟ مش حاجة. يعملوا للمرض ايه؟ قيمة المال ايه؟ مالوش قيمة. مالوش قيمة ابدا. ولذلك انا كنت استغرب لما اقرا الايه ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. كنت استغرب. رجل عاهد ربنا وبيصلي ورا النبي وحمامة المسجد والاخر النبي يقول له ادفع الزكاة يقوم يقول لمندوب المالية روح بلغ صاحبك ان ليس في الاسلام زكاة. يا خبر يا والله كنت لما اقرا الحكاية دي اما اقرا قصة ثعلبة في القرآن اقول الراجل بيصلي ورا النبي. طب الواحد كان يتمنى ان هو بس يبص لوش النبي كل يوم مرة. يعني ده حاجة كبيرة. ده عمرو بن العاص والله كده بيقول ما كنت اطيق ان املى عيني من وجه رسول الله حياء من رسول الله. ولئن سئلت عن وصفه ما استطعت. شباب يقول لك ما كنتش اقدر اغسل عينيا في وش النبي حياء من وشه الكريه. فراجل شوف يصلي ورا النبي واسمه حمامه المسجد والاخر الدنيا تلحق فيه والفلوس تلحق فيه. تفات الزكاه يا ثعلب يقول له بلغ صاحبك ان ليس في الاسلام زكاه. اما الراجل استغرب قال له بتقول ابلغ مين؟ قال له صاحبك. قال له اولا تراه لك صاحبك. اغتريت يا ثعلبه اغتريت يا ثعلبه خلاص ما انتش عارف ان في واحد اسمه محمد رسول الله. واحد يا مسلم لا اله الا الله وسمعنا الصلاه على الحبيب قلبك يطيب. البلغ صاحبه. ما هي الدنيا كده. الدنيا كده. اذا اقبلت على الانسان ان تسهو ربه. يعني شوف بقى لما يجي ثعلبه يقول للنبي انا خلاص انا تبت. النبي يقول له ليس لي من الامر شيء. ربنا نزل فيك ايه بتقول فاحفظهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه. يعني لو كانت المساله حتى لغايه 1 نوفمبر او 1 ديسمبر لا الى يوم يلقونه. يعني مش ممكن ربنا هيقبل مني توبه. النبي لحق الرفيق الاعلى جيت لابو بكر قال له يا ابو بكر انا ثعلبه بن حاطب. قال له يا ثعلبه عايز ايه؟ قال له مال الزكاه اهو. سيدنا ابو بكر قال له ما كنت لاقبل مالا رده رسول الله. مات ابو بكر. جه عمر. عمر قعد في الخلافه 10 سنين وست اشهر وثلاث ايام. قال له يا عمر المال اهو بتاع الزكاة. قال له انت مين؟ قال له انا ثعلبة. قال له انت ثعلبة. بس ده النبي رفضه وابو بكر رفضه. يوم عمر يقبله يا شيخ روح لا يمكن. طب وبعدين ما سيدنا عمر دي في عثمان بن عفان. يا عم عثمان. قال له يو انت انا ثعلبة. قال له يو يا ثعلبة خير. قال له مال الزكاة. قال له انا سبحان الله ده لا النبي قبله ولا ابو بكر قبله ولا عمر قبله. ابل حفله انا يا شيخ روح. ومات ثعلبة في خلافة عثمان. مات على نفاق العقيدة. ونفاق العقيدة يقول فيه مولانا ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فاخوانا الدين ما هوش كلام. الدين سلوك وعمل. سيدنا عبد الله بن المبارك قال لها يا ستي انت بتعملي ايه؟ قالت له دي فرخه ميته واخداها تسوقها للعيال. ازاي يا ست؟ قالت له حلت انا اكل الميته لان ربنا قال فمن اضطر في مخمصه غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم. مفيش خلاص مفيش حد بيمد ايد المعونة. اعمل ايه؟ عيالي شغالين معايا 4 بنات. كان يقدر عبد الله بن المبارك كأي واحد الله يسهل لك يا ست وحنن عليك ويكرمك كأنه ماشي. انما عبد الله بن المبارك قال لها ال1000 دينار اللي كنت احج بيهم هم اتفضلي يا ستي ولن احج هذا الحال خلاص كفايه علي كفايه علي. انا عايزك توحد. لا اله الا الله. والله العظيم الانسان بيقول الكلام ده وفي في في منتهى العجب. في منتهى العجب لحال المسلمين النهارده. انتهى العجب. والله. ست خدت الفلوس. وراء عبد الله بن مبارك. قال لمراته انا بقى حبطت اصلي في المسجد وارجع تاني ادى الفرائض وارجع. هو تقوليش لحد ان انا يعني ما حجتش سيب المسألة لله يتصرف فيها. الناس الحجاج راحوا محجم وجم. كل ما يقابلوا ناس يقولوا يا سلام الله يبارك في عبد الله بن المبارك. كنا كل ما نقعد في مكان يوعظنا بعلم ما سمعنا مثله حظ. ما توحد يا حبيبي ولا اله الا الله. وسمعني الصلاة على سيدنا النبي. شوف الناس قلبي بيكتم المسألة ويقول سيبوا المسألة مغطية ما حدش فيه كتير. دي العبادة المقبولة. انما اجي انا اعمل كهرباء 30 40 فرع كهرباء في العمارة 8 ادوار و 9 ادوار كهرباء. وبعدين الجورنال يتكلم وبعدين الناس تروح تبارك. وخصوصا اذا كان راجل غني بقى الدبان يعف عليه كتير لان الدبان دايما يعف على العزة. فالفلوس زي العزة. ايوه انما الفقير مين اللي هيروح يبارك له؟ يقول لك اتقولي له هو لا ياكل لما يحج. يا سيدي حرام عليك. يعني هو لو حج يبقى حرام. ولو الغني راح وجاب الديولين وجاب التريفيرا وجاب حبوب الفيتامينات والهلوات يبقى هو ده كويس ولا الحج مقبول؟ والله دي حاجة غريبة الحقيقة. ده لو ربنا كتب لنا قلوبي وافقت عرفات. انما ربنا فطرها لي. او بيبقى مالي بس حرام ويروح البيت الحرام. طب انت هتغش مين؟ انت هتغش مين انت قبل ما تطلع تطهر مالك من كل درهم حرام؟ ليه؟ لان لما الواحد يقول لبيك اللهم لبيك اذا كانت لقمته حلال بيرد عليه الملك لبيك وسعديك. مالك من حلال ونفقتك من حلال وحجك ماجور غير ماجور. انما لما يبقى واكل الدنيا في بطنه زي اخينا اللي خان الامانه بتاع الراجل وحلف على المصحف روح يحج ده اهو يا لبيك اللهم لبيك. الملك يقول له لا لبيك ولا سعديك. زادك من حرام ونفقتك من حرام وحجك ماجور غير ماجور. فعمر المسائل في الاسلام ما كانت مسائل سمعه ولا رياء. انا اغنى الشركاء عن الشرك. ده كلام ربنا في الحديث القدسي. انا اغنى الشركاء عن الشرك. فمن عمل عملا اشرك فيه غيري تركته هو شريكة. انت ما حجيتش عشان ده انت حجيت عشان الناس تبص للانوار الكهربائيه وتبص للحفلات وللسمعه يبقى ليس لك عندي ثواب. وحد الواحد الوهاب. الناس اللي جم من الحجاز بيقولوا ده عبد الله ابن المبارك بارك الله لنا فيه ما جلسنا مجلسا الا وعظنا فيه بحلم ما سمعناه. نقعد في البيت الحرام لله قدامنا. نروح عرفات اليه معانا. نرمي الجمار معانا. وهكذا. عبد الله ابن المبارك ما راحش السنة. اما ايه الكلام ده? الناس دول شافوه ايه? فيه? وازاي شافوه? يا ربي انا عايز اطمئن. عايز اشوف ايه المسألة دي? يوم ينام في نفس الليلة دي يرى انسانا كاملا مكملا. يا عبد الله يا تدري من انا? لا انا رسول الله. انا حبيب الله. شفيعك يوم القيامة وحبيبك في الدنيا. النبي بقى بنفسه. النبي بقى مدام يجي بنفسه اعرف ان المسألة عند ربنا ذات قيمة عظيمة. والله. حاجة حاجة جميلة. سيدنا ابي بن كعب رضي الله عنه كان مرة قاعد مع رسول الله. وابي بن كعب هو احفظ الصحابة لكتاب الله. كان مشهور بحفظ القرآن. ف فنزل الامين جبريل بصورة البينة. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. وبعد ما خلص جبريل الآية على رسول الله النبي قال له يا عبد يا أمي ابن كعب إن جبريل نزل علي الآن بصورة البينة وقال لي يا محمد إن الله يقرئك السلام ويقول لك اقرأها على أمي ابن كعب. والله العظيم ابي ابن كعب بقى ما هو طايق الفرحة ويقول للنبي او قد ذكرت عند ربي. طب ربي قال انا اسمي دي عند ربنا. احمد النبي قال له لم تذكر وانما الله هو الذي ذكر. ده انت لو كنت ذكرت عند ربي دي انت ملك جاب اسمك فوق من الملائكة انما ده ربنا ذاته هو اللي نفع باسمك. ده ربنا هو اللي على اسمك. فرجح لي ايه? اما واحد ربنا يقول لي ايه اقرا الصورة دي على فلان. يا خبر ربنا. طب ده اللي نوصله السلام من واحد يكون في الخليج ولا في السعودية ويقول سلامي الف سلام على فلان الفلاني. تقوم تقول له وريني هذه الجابة انا مش مصدق ان هو فاكرني. يا شيخ انا ثاني. يا الجابة هو الله بيقول الف الف سلام. واحنا صنع كويسين في الارقام اول. طب ما تقول مليار سلام. لا الف الف سلام. ما هو حاجة بلاش. الراجل يقول له ايه يا ابني انا مش مصدق هو فلان بيه لسه فاكرني. فما بالك مش فلان بيه. فما بالك اللي بيذكر الاسم هنا هو رفع السماء بالعمى. انا عايزك تسمعني الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. فالنبي جاله في المنام. ما هو الناس تذكر دايما على تصلي تركب رسول الله. والله يعني اللي كان يبات منهم زعلان كان النبي يجيله. قال له عبد الله. قال له نعم يا رسول الله. قال له جزاك الله عني خيرا. عنك انت يا رسول الله. الله. وعن امتي. ايه اللي حصل? انا عملت ايه? قال له لقد كتب الله لكل حاج ثواب حجة وكتب لك ثواب 70 حجة. انقذك الله من كل شدة وستر عورتك كما سترت عورات امتي. يا سلام. يا سلام بعد ما توحد الناس. لا اله الا الله. وتسمعنا الصلاة على رسول الله. يا سلام ثواب 70 حجة. ايوه. ده كأنه لو كان راح كان خد ثواب حجة واحدة. ماشي. انما ده ما راحش. ما هو يا ذاهبين الى البيت الحرام. لقد سرتم جسوما وسرنا نحن ارواحا. لقد اقمنا على عسر وعن قدر ومن اقام على عذر فقد راح. يا اخوانا الاسلام عمل وعقيدة. النبي قال له ان ربنا كتب لك ثواب 70 حج. واللي بيبلغ الرسالة مين? المعصوم. اللي بيقول من رآني في المنام فقد رآني حقا. فان الشيطان لا يتمثل في صورتي. وحد. ولذلك الامام الخشيري رضي الله عنه نام ذات ليلة مهموما مغموما. نام زعلان. جاله النبي في المنام. وهو النبي نعي همنا حتى يعني حتى وهو في الرفيق الاعلى. بيجي. قال له مالي اراك حزينا. ما هو دول حبايبه. الناس المخلصين. الناس المخلصين اللي رباهم. اي. مش ربى شوية حرامية شوية بلطجية شوية نصابين. لا. دول ناس كانوا امضخ من ميز البحر الابيض. ناس اكثر من السحابة في سمائها. انفع من ماء الغمام. انا هقول لك ايه? مالك زعلان يا خشيري? قال له ابني جاله شلل. الدماء مرض بشر. قال له ولا حاجه، بعد ما تقوم من النوم اقرا له الايات بتاعه الشفاء اللي في القران. ابو الراجل يعني مش واخد باله من ايات الشفاء؟ يقوم النبي بنفسه يقراهم له في المنام. اول حاجه قوله تعالى ويشفي صدور قوم مؤمنين، ماشي. ثاني شيء يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور، ماشي. ثالث شيء وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين. رابع شيء يخرج من بطونها شراب مختلف الالوان فيه شفاء للناس. خامس شيء واذا مرضت فهو يشفيه. سادس شيء قل هو للذين امنوا هدى وشفاء. لا اله الا الله. ادي هذه الشفاء السته القران. الرجل قام من النوم، النبي يجي بنفسه، بيجي لحبايبه، بيجي للناس المخلصين، بيجي للناس اللي عرفوا ربنا، بيجي الأجهزة لاستقبال السليمة، القلوب التي صفت مع الله، التي صفت مع الله. انا عايزك توحد تقول لا اله الا الله. قام الراجل من النوم حط ايده على موضع الالم اللي عند ابنه وقرأ ايات الشفاء. يقسم الامام انه قبل ان يرفع يده كان ابنه يمشي على الارض. لا اله الا الله. ببركة ايات القرآن وارشاد سيد الانام محمد صلى الله عليه وسلم. انا عايزك توحد تقول لا اله الا الله وتسمعني الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. النبي لما اتكلم عن الحج قال الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة، ما قالش اي حج، قال الحج بشرط ان يكون مبرورا. وايه معنى الحج المبرور؟ اول شيء الذي لا يخالفه اثم، يبقى الحج المبرور هو الخالي من الذنوب. ثاني شيء الذي يعود صاحبه راغبا في الاخره ذاهبا في الدنيا. ثالث شيء هو لين الكلام واطعام الطعام. نسأل الله ان يتقبل منا صلاتنا وقيامنا ونسكنا ومحيانا ومماتنا وان يجعلها خالصة لله رب العالمين لا شريك له. والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى. لا اله الا الله. قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، تبنا الى الله، ورجعنا الى الله، وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا الا غفرته. ولا كربا الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا اديته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تبلغنا به رحمتك، اللهم اقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم لقائك. امين امين يا نعم المولى ويا نعم النصير. وصلك ربنا واليك المصير، وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأقم الصلاة.